الله يستجيب فتية الحق أنيب وإلى الله يستجيب إن بشان دين كنا جاءنا النصر قريب إن بشان دين كنا جاءنا النصر قريب يعلم الحال.